بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما باق على أوصافه أو طهر من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكفه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن حل طعاما جامدا، أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. فإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو أجل خلى العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه، وكرهان استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه، إن اغتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل الحي إلا الماذرة، والقيء عن حال الغذا ما غير، نسك كذا فأراته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ماء، ذكي ولو بالكره ما حرم، وميتة البحر وما ندام له، لا وزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت وشعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت، في ميتة الإنسان خلف خصص، وفي الرماد والدخان رخص، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة غيره. كفي طعام زائر كالأوسان في جانب أو غاصب في فخاري، وإن يكن حل الطعام جانبا كل ما بدا بالطول والطعام ما عاد، وانفع بلا من جسم غير الأذان ومسجد ونفس عين الحاقين، وحرم استعمال نقل الكجدين ولو يجب توقف إلى أن يقتنوا، وحلم الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة في درهمين، والتعب أو مصحفا أو سنة أو أمر من مصحفا أو أنفا، وحرمة الحريق من الخلق، وكره وجود من الخلق، والنساء إباحة الحريق والنقل لا تكون في السبيل. باب إزالة النجاسة والنجاسة العملية. فسنة إزالة النجاسة لو واجب مع الفكرة والقدرة في ساعة الوقت على المصلي والثوب أو ملس من تحدي سقوطها على المصلي وفقه كأنها حال الصلاة جهاز فيها ونجها في عصورة وكل ما شق عن الوعي من عين شيء توصل به أو بين، ومع الوجدان مما سال وصدق المسلم فيما قال. باب فرائض الوضوء وسنن الوضوء. باب فرائض الوضوء وسنن الوضوء. بيدين من مرافق ومسك كل رأس من المسارك ورأس الجليك بتعبير السحاب وزدت وزدت وزدت أم توقف زمان عدة مسلم من تبدأ بغسل يديك بكوعين وكبر مدى مصرش وكبر مدى مصرش وكبر ومسكوا جليك لأجل الفضل وجدد الإيمان ورحب الفضل وقل كمان أما الفضائل فعشان تذكر والتسويف والخلاص من دم الطاهر والشكر والتثليف فيما يوصل والنام مع الإحكام في الوسط كريم والمئنة والأولين من السنة في نفسها أو مع قدير مرتبا والبدء لرأس من المحدم وفيه سنة الوسط والقيام والمرات والإبقاء والدخول واللبس والبدء والمأكول لحد المظامين الصعود ومدن وقت الوسط من رحمة الحي باب مواقب الإيدوء أصبت الحدث في أهل أمرك وسبق المنحق في طول أو نقد وسبق يقود بالمكتس أشف الحدث في طول أو نقد وسبق الحدث هو المريح غائب مع الوضي ورسل جميع الفرج ومن الذي أسبابه زوال عقل الإلمة بالجن أو بالسكر أو بالظلمة لو مطول أو خطير يتقل لا خط مع خسر مهدبا في يقول أو لمس مكبوا بغضي معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس حليب ببطن كفي أو صبر وما أثم بالكوب باب قضاء الحاجة باب أدب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان تسكت وجبس لذبا وضوء قد رخب النجس والظل والريح والجبع والصبر والطلق والمولد كل تجتمع ولا تقابل أبواب الكعبة ولا تقابل أو تدب ولا تقابل أو تدب الكعبة ولا تقابل أو تدب الكعبة في المنزل الوطأ والفضبطة ونحي ذكر الله حسنا في الخلق واستحسن ستره وبعد في الخلق في الفلا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا في الملا فلا في الفلا استحسنوا سترا وبعدا في الفلا قل قبله وذكره قل قبله وبعده ذكرا ورجع ولم يكن سترا سترا في سترا سترا قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه ما يرفع الحدث وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نابع باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى ومكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهري ينفك عنه مطلقا كالسكري وإن يكن مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجل خلى العبادة وإن أجيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره مستعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الحدث باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة مباح أو رجيعه إن اغتدى بطاهر واللبن من أدمي في حياة توقن وسائر الألبان كاللحوم في الفره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلا الماذرة والقيء عن حال الغذاء مغيرة مسكن كذا فأرته فطهر ثم الجمادة التي لم تستر دم المسفوح مسكن كذا فأرته فطهر ثم الجمادة التي لم تستر دم بلا سفح كذا أجزاهما ذكي ولو بالكره ما لحرم ذكي ولو بالكره لا محرم وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسفلية وصوف وزغب الريش وصوف ووبق إن جز من حي وميت وشعر وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكر والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر وكل ما استثني وكل المسكر، وفضة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم سوداء، وودي أو دم مسفوح، مدي مدي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وطهر ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدم ومسجد والنجس عين الحرمي. حرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلال وقتنا، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا أو رق سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز وكبره وجوز في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لك الكفل والسرير. غير ونحيك الله ولم يفوت بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: ولا تقابل أو تدابر الكعبة. هل هذا نعم بنيت على حكمة الله ثم رأوا الثبات من الحديث أن الله جبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع قال رقيت يوما على بيت حفصة على ظهري قال رقيت يوما على ظهري بيت حفصة رضي الله عنها ورقيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته مستقبل الشرك مستقبل تتفقون معه ما سمعتم شيء كثير علينا تبعيد لا ما انتبه هذه القضية دي. انت صرت خافت حاول ترفعون ليش يستبدوا الطلب ولا تقابل أو تدابر كعبة هل هذا حكم مطلق أو مقيد بماذا؟ لا لا بوجود الستر بوجود الستر؟ قال بوجود الستر تتفقون معه؟ لا لا يتفقون معه نعم في الخلاء يعني ماذا تقصد بالخلاء؟ الصحراء يعني تتفقون معه هذا حكم كان في الصحراء في فلوات طيب ما الدليل عليه من كلام الناظم الناظم لم يعين نعم لأن ذلك من عجز البيت تكلم عن المنزل طيب حسنت لماذا أباح في المنزل أن تستقبل القبلة وأن تستدبر نعم لماذا؟ لو لا يمكن أن تجعل كل البنايات أماكن قضاء حجر بها أي مرسل أما غير مرسل نعم لكن استدلوا بحديث رضي الله عنه رضي الله عنه الشيخين أنه رقى يوما على بيت حفصة أخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ رقي يوما على بيت رقي على البيت على بيت لا تقول رقى البيت لأنه توهمنا أن البيت مصروع يحتاج رقية رقية يرقى صعيدة رقى يرقي أي فعل الرقية رقي على بيت أختي حفصة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا للشمس مستدبرا للصعيد فيعني استدل الملكة على هذا يعني فحملوا هذا على المنزل هذا على كل حال نعم رقية نعم هو ما رقية ليدخل إذا كنت تعلمين الجواب لماذا تسألين؟ لا أنا سألت لماذا؟ لا أنت يعني تريدينني أن أشاركك في الاستغراب؟ لا ربما عليك الجواب. إيه ولكن أنت ما انتظرتي أن أجيب؟ وانتظري سؤالك انتظري. هو من أخبرك أنه رقي لينظر أو رقي ليدخل؟ هو رقي فوق السطح كما يرقى أي راق يريد أن يرقى فوق السطح. لكن لما كان فوق السطح صادف نظره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هذا هو أليس تقع هذا لأحدنا أنه يرقى فوق سطحين فإذا به يقع عينه على ما لا يظن هذا الذي وقعت عليه العين أن العين تقع عليه هذا يقع عليه هو كان في البيت ما قال لك إنه لم يكن في البيت هو يعني من أين ترقى إلى سطح البيت إلا من البيت ايوه واذا لا يلقى الى سطحها من البيت في المنزل وطأ اجيز ما وجه ادخال الوطأ في موضع ادب قضاء الحاجه نعم طيب ها هذا الحديث ابن عمر، احنا هذا القول الذي ذهب اليه الناظم في التفريق بين الـ بين الـ قضاء الحاجة في البنيان وقضائها في الفلاح، هذا هو المشهور في المذهب، لكن عندنا أقوال أخرى في المذهب. ومن هذه الأقوال قول اللخمي، هذا اللخمي أحد الأربعة التي الذين يعتمد عليهم الشيخ خليل كما تعلم. يقول هو الشيخ خليل نذكر لكم إن شاء الله. المهم هو أحد الأربعة. هذا اللخمي يريد إيرادات كثيرة على الاستدلال بحديث ابن عمر. ما هي إيرادات؟ ماذا تتصورون أن تكون هذه الإيرادات؟ نعم. لم نسمع في الحديث ما يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فضائل وليس بينه وبين الكعبة ست. فقط يروي ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدين الكعبة في البيت، في البيت، في البنيان، هو رقي سطح البيت، الذي رقي سطحه ابن عمر يروي أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري أين هو رسول الله. لا في البنيان، هذا ليس وجه للاعتراف. يمكن أن نحمل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبل أن يستقبل في فعله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النهي للكراهة والسكت والقرينة هي فعله صلى الله عليه وسلم. لا هو نقول لك يمنع الاستدلال بحديث ابن عمر، يمنعه انت تستدل به، هو يقول لك ما تقولش هذا. ارفع صوتك، ارفع صوتك. لان الحاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصدا ان يري للامه هذه، هذا وجه، هذا وجه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب نهى نهي عاما، هذا تشريع لأمته. أما قضية ابن عمر فإن رسول الله، هل يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ابن عمر سيراه في حالته فيك ليستدل بفعله على جواز استقبال قبلة واستدباره في البنية؟ هذا وجه الاعتراض. قال وجه آخر أن هذا الفعل يعني قد يعتبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختص به لأنه فعل، والنهي عام ولا يقدم هذا على هذاك. فهمت الكلام؟ هذا أيضا وجه الاعتراض، وهذه الأوجه على كل حال وذكر غير هذا، لكن هذه الأوجه يعني من أقوى ما قيل، وهي مع ذلك قابلة لأن تناقش. لكن لماذا نقول لكم هذا؟ حتى تفهموا لماذا قال أبو أيوب فكنا ننحرف فأتينا الشام فوجدنا يعني تلك المراحل التي نصبت تلقاء الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله، لأن هذا الخلاف كان يعني خلاف قوي، فمن استطاع أن يفعل مثل فعل أبي أيوب إذا ألجأ إلى كونوا في المستقبلة تستقبل القبلة أو تستدبرها فأولى، وإلا فعلى كل حال المذهب هو هذا الذي سمعته. نعم. تقديم السنة القولية على التأويل هل تسمعون؟ تقديم السنة القولية على فيه تسمعون؟ آخر فرصة. تقديم السنة القولية على السنة الفعلية. سمعتم؟ ما تقديم السنة الفعلية على السنة القوية؟ السنة القوية على السنة الفعلية ما لها؟ نعم قضية هو هذا هو الوجه الذي ذكرنا، قلنا لأن القول هذا تشريع للأمة فهو تشريع عام مفهوم، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فيحتمل الخصوصية ولا سيما في هذا الموضع. ثم قالوا وهو بعد أن علم اطلاع ابن عمر عليه لم يشرع شريعة جديدة لأمته، بل تركهم على النهي الأول. فهمتني؟ وهذا قول الحق فيه من القوة ما فيه. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، هذا أول. ثاني الأول إيش هو؟ طيب، ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، ما الدليل على هذا؟ روي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع ختمه. ولكن هذا الحديث ضعيف، فاستدل بعموم قوله من ضعفه؟ أنا ما أسألكم، أنا أسأله من ضعفه. إذن قول لي أنت ضعفته. لا أنا ما قلت سنده ضعيف، أنا قلت سنده مختلف فيه. ولكن استدللنا بعموم قول ربنا وما يعبد شهادة ربنا فإنا نعم. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. نعم. إمرار الذكر على القدر. بعد قال دائما كسر همزة إن. إذا قرأت الأذكار الواردة في الحديث لا يحصل به الأجر الوارد إذا أمرناه على القدر فقط. أي أذكار؟ سائر الأذكار التي موجودة مثل الذكر على الوضوء. نعم، والقرآن أيضا، وكل ذلك. لا يحصل به الأجر الوارد. أي أجر؟ أي ذكر؟ أعطني ذكر علق عليه أجر. مثلا الذكر الذي ولد بعد الوضوء. طيب وماذا تفعل؟ ماذا يفعل هذا في أثناء قضاء حاجته؟ هل يتوضأ أثناء قضاء حاجته؟ لا، بعد الوضوء إذا توضأ في الخلاء. وأمر الذكر على قلبه هل يحصل به الأجر؟ لا، لأن ذلك الذكر على تلك الهيئة ليس ذكرا أصلا. مفهوم؟ عندما يمر الذكر على قلبه فليس هو بذاكر، لأن الذكر يشترط في تحريك اللسان. فهم؟ هذا هو الكلام. نعم. أحد النساء اتصلت بأحد المشايخ في أحد القنوات. كثير عندك الأحد هذه الجملة. امرأة اتصلت ب فقالت له يعني أنها لا يمكنها أن تسكت عن ذكر الله عز وجل، وسألته يعني هل إذا دخلت إلى الخلاء يعني وأنا أذكر الله عز وجل هل علي من إذن؟ فقال لها ما عليك شيء، هذا صحيح. هي ما تستطيع أن تسكت عن ذكر الله. كيفاش ما منت؟ ما أنا لا أتصور هذا السؤال. هي قالت له دائما أنا ما أستطيع يعني أن أنا ما يعني موسوسة هي ولا؟ دائما تذكر الله عز وجل. أنا ما يعني أنت لا تتقمص شخصية هذه السائلة فتجيب عنها. أنا أقول لك أنت سمعت سؤالا. تصور أنا قلته. أنا لا أتصور هذا. كيف هذه لا عندما تأكل تذكر؟ على ما قالت هي لا تفطر عن ذكر الله. هي لا تفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، ولكنه كان يضعها ليدخل الخلاء ويضعها ليأكل ويضعها لينام. مفهوم كلام؟ أما أنا تقول لي أنا لا أفتور يعني 24 ساعة 24؟ هذا ما فهم الشيخ منها. إيوة هذا ما فهم. أنا ما لو كنت أنا ما جبت هكذا، لقلت أنا لا أتصور هذا، وسألتها أن تجلي لي ما لا أفهم أنا. لا، هي تبين لي، حتى إذا قالت لي نعم 24 ساعة حينئذ أجيبها بما يناسبها. فهم كلام؟ واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء. لماذا؟ صمت طويل هذا. نعم. قال لئلا يسمع به صوت قلبه. هذا يعود إلى البعد. قل قبله وبعده ذكرا ورد. ما الأذكار الواردة؟ نعم. بلاتي سمعتيه هو؟ سمعته؟ سم هل إضافة؟ لا. أين الإضافة؟ وقالهما معا وأنت ما سمعت. طيب في ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ضعيف اذكره، هذا حديث ضعيف. لا تلتفت، لماذا؟ تفضل سميتك. تفضل. لأنه قد يرى شيئا يخيفه فمن أن يخفى حاجة فكذلك يضر، أو قد ينجز وقد يستشكل. أنا استشكلت هي ولكن نعم. هو الآن لا يقول لك التفت، يقول لك لا تلتفت. ما فهمتش يعني لا تلتفت قبل أن تقضي حاجة، قبل أن تجلس. قبل أن يلتفت حتى لا يلتفت. يعني قوله لا تلتفت متى؟ أثناء قضاء. طيب هم لا يختلفون أنه قبل أن يجلس فإنه يلتفت وينظر حتى يرتد موضعا، يعني ليس فيه ما يقيمه عن قضاء حاجته. هذا الالتفات قبل، هذا طبعا يذكرونه، لكن نحن نتحدث عن الالتفات المنهي عنه. وللمزيل فاستعد، ما معنى هذا؟ وهل هذا الحكم تأتى في عصرنا نحن الآن؟ يعني هل يجب مراعاة هذا الحكم في عصرنا الآن؟ هل يعتبر هذا من الأدب؟ ها؟ إذا كنا بالبوادي وليس الآن صارت المراحل مهيئة. نعم؟ وقد يكون المرحض مهيئا في الماء السخن أيضا، ولكن هل يقال إن هذا الأدب لا موضع له الآن؟ طيب قد ينقطع الماء ورجلك ليسرى عليها فاعتمد. لماذا؟ لماذا يستحسنون الاعتماد على الرجل اليسرى؟ نعم. كيفاش هذا؟ كيف الإشارة في اليمنى؟ لا بد له من الاعتماد، إن كان لا بد فعل اليسرى. يعني هل يتركوا الاعتماد على اليمنى لأنها تشريفا لها؟ لا، إن كان يدري الاعتماد على واحدة فليترك، إذا أراد أن يشرفها يجب أن يتركها خارجا. أما إذا أدخلها إلى الخلاء، أنا في الحقيقة هذه من العلة التي تزال إلى عين الفقهاء. ما هذا القضية؟ لا طبعا، هو القضية ليست فيها التشريف اليمنى، إنما القضية إن الخطيب ما يقولون أن الجنسية أحسن في خلاء. أنا ما سمعت الأطباء يقولون هذا، سمع الفقهاء يقولون هذا، لكنهم أول يعتمدون على حديث الذي هو فيه. من يتحدث؟ ماذا يقول سراقة؟ وقلنا طيب، لكن رغم ضعفه ماذا قلنا؟ نعم طيب هذا احنا قلنا لكم ان هذا قاله الفقهاء، فاذا صح ذلك في الطب فيكون فعله مستحبا من باب الرفق بالبدن لا من باب ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تعرف جلسة القرفصاء؟ طيب إذا جلست القرفصاء تجلس تعتمد على رجليك معا، طيب فعندما تعتمد عليهما دع اعتمادك فقط على اليسرى واليمنى انصبها، مفهوم كان؟ تصورت الآن؟ طيب وفرجي الفخذين باسترخاء، لماذا؟ نعم لاستبراء ما في إذا قام تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. نعم هذا يعود على ماذا؟ هذا البيت فيه ماذا؟ نعم هذا البيت فيه ماذا؟ فيه كم من الأحكام؟ حكمان اللذان هما تورى لكم كنتوا عارفينها؟ تفضل تفرج الفخذين والاسترخاء. تفرج الفخذين لماذا؟ لئلا يتطاير النجاسة. والاسترخاء لماذا؟ لئلا ينقبض المحل على النجاسة. طيب قال وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور، لماذا؟ وش ما عقلت على أولو؟ نعم ليلا اي لكن وقال في يقدم الاحليل قبل الدبور، لانه اذا بدا بالدبور تنتقل النجاسه. تتفقون معه؟ كيف نعم يمكن لكي لا تتنجس يده، ولكن طيب معنى هذا قوله عند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور معنى أنه إذا استعمل الحجارة فإنه يقدم الدبور قبل الإحليل. هذا مفهوم البيت. طيب هذا مفهوم، هذا بيت لا مفهوم له. قلنا وإن استعمل غير الماء فإنه في أحوال كلها يقدم الإحليل قبل الدبور. والجمع بين الماء وبين الحجر. فهمنا؟ طيب قال الناظم رحمه الله والجمع بين الماء وبين الحجر. الأدب 16 من المجموع. ها؟ 16 من المستحب ومن المجموع 18 تن بعد ورمي. الجمع بين الماء والحجر. طبعا عندما نقول بين الماء والحجر لا يختص الحكم بالحجر. يعني لا أحتاج أن أذكر في كل مرة أننا عندما نقرأ في كتب الفقهاء الحجر فإننا نحمله في حواضرنا على ما يقوم مقامه في البوادي. طبعا هذا لا يستعملون, ولكن في الحواضر ما يقوم مقامه معروف هذا. نعم. والجمع بين الماء وبين الحجر, الجمع بين الماء والحجر في المتن بين الماء وبين الحجر. لماذا قالوا لأن نعم القصص الماضية لم تفسروا في عجوز البيت الذي يبتدئ بقول قبله وبعد ذلك كان ورد ولم يفوت قبله إلى ميعاد. طيب وقال هو نسينا هذه أحسنت. لما قال قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفوت قبليه إن لم يعد, ما معنى هذا الكلام ولم يفوت قبليه؟ الهاء تعود على ماذا؟ على الذكر. يعني لم يفوت قبلي الذكر, يعني لم يفوت الذكر القبلي. لم يفوت ما معنى هذا الكلام؟ إلى متى؟ لا لا لا لا ولم يفوت قبليه إن لم يعد. ما الفاعل في يعد؟ نائب الفاعل ما هو؟ فهمت يعد؟ يعد هذا فعل, فعل عده عده مش عده أعده يعده أعده يعده وهو مبني المجهول يعد. ما نائب الفاعل هنا؟ لم يشرع فيه. أنا أسأل سؤالي محدد, أنا أسأل ما نائب الفاعل؟ هذا فعل مضارع مبني المجهول, ما نائب فاعله؟ قضي الحجر. هذا ما يمكنش تجيبوه من معنى شيء, مثل تجيبوه حنا من حنا في البيت تنشوفه في البيت النحو هذا دابا. نعم مش الإنشاء. لم يعد المزيل. فأين كان المزيل في البيت؟ كيف نعد الذكر؟ هل الذكر يعد؟ يعني يكون إعداد الذكر؟ ما معنى إعداد الذكر؟ ها؟ هذا شيء لا تعرف العرب. أنا أعد ذكرا, أنا أذكر أقول ذكرا, أعد ذكر كيف هذا؟ أهيئه كان في المكان المعد. شوف هذه الإنشاء الثرثار. أنا سؤالي واضح جدا, هذا الفعل يحتاج نائب فاعل, أين هو؟ ما تقدش السرية, هذا العجز, هذا العجز. وما أفسد الدراسة إلا هذا الثرثار. زيد قائم معناه أن كذا, ونمشي نقعد خمسة دقيقة ديال الكلام وما فهمناش شنو زيد وشنو قائم, ما فهمناش. أين نائب فاعل؟ نعم الماضي. طيب نائب الفاعل من يعرف لي هذه؟ من يعرف لي هذه الجملة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ طيب أحسنتي وأحسنتي في في في المحاولة, وأنت خير من كثيرين هنا الذين تعرفوا غير صحوا وما تعرفوش يقولوا ولا تعرفوا صحوا. ولكن هذا فعلا لم يتجرد من الناصب والجازم. لم. طيب هذا فعل مضارع مجزوم بلم على تجزمي أي سكون؟ أي سكون؟ يعد ساكن غلط. طيب ما علامة جزمه؟ السكون ذلك عن لا الشدة ليست حركة من ليست علامة من علامات الجزم. ولكن بعدها راه تنشوف راسك كيخدم. المهم هذا والو الاصل الفعلي يعدد الفك اللي يبغى. ايوا لم يعدد السكون الثاني الثانيه الذي لا لا ماشي ضروري انه راه على ما تتقرش قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه. ها مقدر قدر على ماذا؟ طيب انا اريدكم في الحصه القادمه ان شاء الله ان تاتوني باعراب هذه ومن يرتد. هذه الايه قرات قراءتان قرات ومن يرتد ومن يرتد هذه ظاهره ومن يرتد انا اريد اعراب من يرتد. فاذا تفضل من عام ظهورها سكون الوقت من عام ظهور ماذا؟ وهي فتحه من علامات من علامات الجزم. الجزم له علامتان كما يقول ابن أجر الروم السكون والحذف. مقدر من قال ها أرجع سكون ثقيل. ما كاينش والو. طيب اذا هذه نتركها الى ان تاتون باعراب ومن يرتد. طيب الفاعل يعد ضمير مستتر جواز تقديره هو. هو يعود على ماذا؟ خص شويه تخدموا العقل شويه ديروا بحال هذيك البنت تخدموا عقلكم. واش الذكر يعاد؟ واش هي تتهيئ الذكر انت قبل ما تذكر تشد الذكر وتتقادوا وتتهيئوا وتتغطيوا وتتلبسوا وتدير لها تقولوا نعم مكان قضاء الحاجه. اين ذكر مكان قضاء الحاجه في البيت؟ في البيت الذي قبله؟ لم يذكر في هذا البيت هو؟ ذكر ذلك؟ يا صافي يعود عنه هو قبله هو قبل ماذا؟ ايوا هذا هو ان لم يعد يعني اذا فهمنا الان تركيب الجمله حينئذ فهم المعنى. انتم تدير واحد الحاجه خطيره جدا. ما هي القضيه الخطيره التي تصنعون؟ هي انكم تقفزون مباشره للمعنى وتظنون انكم تفهمون والواقع انكم لا تفهمون. لا يمكنك ان تتطرق للمعنى وانت لا تفهم تركيب الكلام. كيف تفهمون؟ ولكنكم اعتدتم هذا من الجرأة على الكلام. الكلام جرأتم على الكلام تظنون الكلام باين ما تعرف تشكل ما تعرف تعرب ما تعرف والو من الصناعه العربيه من اين تاتي هذا الكلام لا تعرف ولكن مع ذلك تفهموه. وراه تضربوا من المستحيل ان تفهم كلاما لا تعرف اين الفعل فيه اي الفاعل اي نائب الفاعل على اي شيء تعود الضمائر ومع ذلك تظن انك تفهم. وانا اقول لك شيئا اتفهم الكلام الغليظ. تذكرون قضيه الكلام الغليظ الكلام الدقيق؟ تفهم الكلام الغليظ ولكن احيانا قد تخطئ الضربة وضربتك الغليظة لا تأتي بالشيء الدقيق الذي ينبغي أن يفعل. دائما قدموا شوفوا أنتم إذا كنتم تقرؤون مثلا في كتب اللغة كتب شروح مثلا شروح معلقات شروح قصائد شروح لغوية ماذا تجدون إذا كان الشرح إذا كان شرحا متسعا ماذا تجدون؟ تجدون أولا شرح المفردات. هذه الكلمة تكون في لسان العرب بهذا المعنى وتكون بهذا المعنى وتكون بهذا كذا كذا كذا كذا فهمنا المفردات. بعد ذلك الإعراب. لماذا الإعراب؟ لتفهم وش هذه فاعل هذه الكلمة فاعل أي مفعول به أي حال أي مفعول لأجله أي ما هي هذه. حين نفهم هذه القضايا حينئذ نمر إلى المعنى لأنه حين في ذلك الوقت صار المعنى سهلا يعني دانيا التناول. اما المعنى بعيد عليا تنديرها كذا لا كذا لا ما يمكنش. فهمتوا الكلام؟ وهذا أسلوب تلقين الذي تلقيتم في المدارس في إعداديات في الثانويات، هو الذي أنتج ما أنتج مما أرى أمامي الآن. ولكن يعني ما زلتم تستطيعون أن تصححوا كل خطأ فعله إنسان يمكن أن يصوبه الإنسان. ماذا هو؟ لا يسمعونك وأنت لا تحدثني فقط. في مادة التربية الإسلامية كنا نجد نصوصا، أول سؤال ما مضمون النص؟ هذا من الأغلاط، هذا منهج غلط. أنا لعلي ذكرت لكم مرة القصة، ذاك الذي جاء فسألني عن حكم إكثار الحليب بالله، وقلت لكم إنني تباطأت في الجواب، وكأنه هو يعني استغرب تباطؤي، فقال لي وبين، فهو هذا كان يعرفني وكان أحد أصحابي، فلذلك يعني قال لي حلقة بين، قلت لي كيفاش؟ قال لي إن الله يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني هو اشترى لي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فما لا تكثروا بالحليف، لأنك إذا أكثرت من الحليف فقد جعلت الله عرضة ليمينك. قلت له أنا ما معنى جعل لا تجعله، ما معنى جعل؟ سكت. فقلت له ما معنى عرضة؟ العرضة ما هي العرضة؟ فسكت. قلت له ما معنى جعل، ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ فسكت. قلت له غريب من شأنك، أنت لا تفهم الآية لا من جهة المفردات ولا من جهة التراكيب، ولكنك تستنبط من الحكم. هذا راه بحال كانني مثلا نجيب لكم واحد الجمله بالالماني، كاين شي واحد في المانيه ما كاينش مزيان، نجيب لكم شي جمله بالالمانيه ونقول وشي واحد كلكم تقول لي معناتها كذا كذا كذا، لا تفهمون الكلمات ومع ذلك تستطيعون ان تفسروها. بالضبط الشيء نفس الشيء. هذا ضحكتم لما قلت لكم الالمانيه، ولكن لما هو غير القران شي بس ما كاين، كلشي تيفهم باينه. نعم. طيب، قال رحمه الله ولم يفت قبليه إن لم يعد، إن لم يعد، قلنا إن لم يعد المكان، يعني إذا كان الموضع الذي سيقضي حاجته فيه ليس معدا لقضاء الحاجة فإن الذكر القبلي لا يفوت. ولم يفت قبليه إن لم يعد، إن لم يعد المكان الذي سيقضي فيه حاجته، إن لم يكن هذا المكان معدا لقضاء الحاجة، مثلا كان يقضي حاجته فيه في الصحراء مثلا، في الخلاء، في هذه أماكن ليست معدة لقضاء الحاجة، فحينئذ لا يفوت الذكر القبلي، لا يفوت حتى يعني يجلس لقضاء الحاجة، حينئذ يفوته. مفهوم؟ أما ما زال لم يشرع في قضاء حاجته فما زال الذكر مشروعا في حقه ولم يفوت. ولكن لما قال إن لم يعد معناه إن أعد فبمجرد دخوله يفوت. مفهوم الكلام؟ وهذا قد كنا سينا هذه التفسير. قلنا وقال رحمه الله والجمع بين الماء وبين الحجر، هذه من الأدب المستحبة أيضا، الجمع بين الماء وما يقوم مقام الحجر أو الحجر. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإنقاء وفي التطهير، لأن الإنسان إذا استعمل الحجر فقط فلا بد أن يبقى شيء من النجاسة في الموضع هذا، وإن بقي الشرع هو يعفو عنه، ولكن إزالته وإنقاء الموضع أحسن وأطهر وأولى. وإذا استعمل الماء فقط، قالوا أولا يقع شيئان، أن يده تباشر النجاسة ابتداء، وهذا قد يجعل الرائحة تبقى في يده، ثم إذا زال ذلك، إذا لم يجف الموضع، إذا لم ينشفه بشيء، فإنه مدعاة إلى الأمراض والأدواء، وهذا شيء تسألون عنه أطباء الجلد، فإن كثيرا من الأدواء التي تكون في الموضع وحوله إنما سببها الماء الذي يبقى بعد الاستنجاء، وذلك الأطباء يأمرون ويرشدون الناس إلى أن يجففوا الموضع وينشفوه بعد استعمال الماء. وهذا شيء سبق إليه الفقهاء رحمة الله على الجميع، وإن كانت العلة مختلفة ولكن الحكم بالجمع بين الماء والحجر. أما ما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في أهل قباء، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون حتى يعني استحققتم هذا الثناء من الله، فقالوا إنا كنا نتبع الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال في هذا على هذا الفرع، والاستدلال هو أنه أنقى. نعم. قال واخرج بي يمناك وباليسرى ادخل، هذا هو الأدب السابع عشر من المستحبات، التاسع عشر من المجموع، أن يقدم اليمنى عند الخروج وأن يقدم اليسرى عند الدخول. لماذا؟ لأن اليمنى مكرمة شرفة. هذا تشريف، هو هذا تشريف. القاعدة عندنا قاعدة من قواعد الشرع، هذه قاعدة مستمرة، أنه كلما كان يعني من باب التشريف فهو فيقدم فيه دائما الأيمن. هذا أنتم سمعتم قول ربنا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم. استنبط الفقهاء من هذه الأمور قاعدة، وأن ما كان في باب التشريف فإنه يقدم فيه الأيمن، والأيمن وتشريف اليسرى التشريف اليمنى للداخل أن تكون آخر ما أن تكون آخر ما يدخل منه، وتشريفها خروجا أن تكون أول ما يخرج. اخرج بيمنك وباليسرى ادخلي، والمنزل عكس والمسجد عكس، أو بالمسجد عكس. ما الذي عندكم؟ اكتبوا أحسن منها بالمسجد عكس، يعني وهذا تدل له القاعدة التي ذكرنا، ويدل له أيضا ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عمر قال وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، يعني إذا دخل وإذا خرج من المسجد. يمينا بالمنزل، ما معنى هذا؟ يعني أن المنزل تدخل بيمنك وتخرج بيمنك. لماذا؟ سور لماذا؟ نعم شريف اليمين متى؟ إذا أدخلتها أو إذا أخرجتها؟ إذا أخرجتها إذا ولا خارج البيت، فإذا القضية كيف كيف كيف تشرفها إذا دخلتها أولا؟ ولماذا لا نقول إنك تشرفها إذا أبقيتها آخرا؟ المسجد شريف في نفسه. نعم. ولكن هو ما أعطاك إباحة مستوية الطرفين، هو استحب لك الدخول باليمنى في البيت. جاري على القاعدة. طيب نعم نعم نعم. قال واستنقي باستفراغ ما في المخرج. هذا الآن شروع في ذكر أحكام الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء. الاستنقاء استنقى، استنقى فعل واستنقى يعني طلب الإنقاء وبالغ فيه. واستنقي باستفراغ ما في المخرج، المقصود في المخرج المخرجان. هم؟ والاستنقاء هذا واجب أم مستحب؟ واجب، واجب أم مستحب؟ لماذا؟ ما الدليل على أنه واجب؟ أحسنت، هذا مبني على الاختلاف الذي تقدم لنا، هل سنة إزالة النجاسة هي واجب على ذكر القدرة؟ فعلى القول الراجح هو واجب، وعلى القول الآخر هو ليس بواجب. واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي. استبري الاستبراء أي طلب البراءة، البراءة من النجاسة. طيب وهو الآن هنا يذكر لك صفة الاستبراء، ولما قال لك استبري واستبري قال بالسلت. السلت قالوا هو أن يجعل الرجل ذكره بين إبهامه وسبابته ويمر به يمر بأصبعه على مجرى البول حتى إذا بقي شيء من البول في مجراه يخرجه، هذا معنى السلت. والنتر هو أن ينتر ذكره شيئا حتى إذا بقي شيء أيضا أخرجه. وهذا الشيء السلت والنتر هذا مستحب عنده لما يترتب عليه من الاستبراء، لكن وهنا قال واستبري بالسلت وبالنتر، لكن الشيخ خليل رحمه الله زاد شيئا قال بسلت ذكر ونتر خفا، خفا الألف ألف تثنية، أي خف السلت وخف النتر بسلت خفيف ونتر خفيف. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الأطباء ينهون عن ذلك لأنه يورث الفساد في الموضع، فبسبب هذا السلت ذاك النتر إذا لم يكن خفيفا فإنه يورث بقاء النجاسة في الموضع إذا لم إذا بلغ فيه، فهمتوا؟ ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله بسلتين ونترين خفا حتى يحصل بهما الإنقاء ولكن لا يحصل بسببهما المرض. مفهوم الكلام؟ نعم. هو لم يذكر ذلك اعتمادا على مشهوريته، وأنه لا يفعل ذلك لا تباشر اليد اليمنى النجاسة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وإذا كان في وقت الحاجة إليه نهي عن مسه بيمينه فأولى في غير البول. الذي لا يجوز هو أن تخلط العربية بالدارجة. ونعم يجوز إذا لم يستطع، إذا كان به داء به مشكل، عنده مشكل في اليد اليسرى فطبعا. واستبري بالسلت وبالنتر النجي. ما هو النجي؟ النجي هو، شوفوا هنا عندكم شيئان، عندكم النجي وعندكم النجو. النجو بالواو هو النجس هو الغائط أكرمكم الله، ولذلك قيل الاستنجاء أي إزالة النجو. الاستنجاء ما هو؟ هو إزالة النجو. ولا تقولوا هي طلب النجو، لأنه ترون استفعال، استفعال تأتي لمعين كثيرة، لا تأتي فقط للطلب. فتأتي لإزالة كما هنا استنجاء أزال النجو، هذا النجو بالواو النجي، هذا فعل من نجا أخسر الشجرة إذا قطعها، فهو كأنه يقول هذا النتر ناجي أي ناجين أي قاطع للنجاسة. مستجمرة، ما يعرف مستجمرة حال من ماذا؟ من أحسنت، من فاعل استبري. وهذا الآن شروع منه في بيان الشروط التي تكون في الشيء المستنجى به. مستجمرا بطاهر منقي جمد لا نقدين أو مطعومين أو مؤذين بحد، هذه هي شروط ما يكون به الاستنجاء. مستجمرا بطاهر، الشرط الأول أن يكون هذا الذي يستجمر به أن يكون طاهرا. لماذا؟ نعم. فأحسنت، لأن المطلوب إزالة النجاسة، فإذا لم يكن طاهرا لم يزيل. وروى مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قال للمشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، قال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. الروث ما هو؟ رجيع غير مأكل اللحم وهو نجس، وهو نجس. وفي حديث ابن مسعود عند البخاري أنه لما أتاه بروثه ألقاها وقال له صلى الله عليه وسلم هذا ريكس. فالأثر والنظر يدل على أنه لا يستنجى بغير طاهر. مستجبرا بطاهر منقي، الشرط الثاني أن يكون منقيا. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن منقيا لا ينقي، ونحن وهذا الذي يستجمر إنما يطلب إنقاء الموضع. وفي حديث الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، وهذه علة أثرية أيضا. منقي جمد، الثالث أن يكون جامدا، الشرط الثالث أن يكون جامدا. لماذا؟ نعم، لأنه إذا كان مائعا فإنه لن يطهر، لن ينقي، لن يزيل. فهمت؟ لا. لا نقد، لا نقد، الشرط الرابع أن لا يكون نقدا. لماذا؟ لأن النقد يتداوله الناس. أيوه أيوه، ما فهمت أنا التعليل؟ إذا كان لا ينتقل عبر الأيد فلا يجوز، كل ما ينتقل عبر الأيد لا يجوز. وهل تنجسه الأيدي؟ وهل إذا استعمله ستتبادله الأيدي بعد ذلك؟ كيف استعمال حرام؟ استعمال نقد حرام. فاش؟ طيب هو اللي استعمله أنيا؟ أحسنت، لماذا نهي عن استعماله في في في في في أنيا؟ لأنه إسراف، وأي إسراف أعظم من أن يستعمل في إزالة النجسة. إذا نهي عن استعماله في الآنية لأنه إسراف، فأيهما أعظم؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية لأنه محترم، النقد هذا له حرمة شرعا، وكل ما له حرمة شرعا فلا يجوز الاستنجاء به. فهمت؟ نعم نعم، لها حرمة. هذه قضية خطيرة، لا أن يستنجى بورق عليه كتابة عربية، ورق جرائد، هذا شيء خطير. هذا بل أدركنا من العلماء من كان إذا وجد شيئا مكتوبا بالعربية مطروحا ملقا وإن لم يكن فيه لا قرآن ولا ذكر ولا هذا، أخذه من على الأرض تحريما للعربية تشريفا لها. وأحد علمائنا وجد شيئا من الحساب مطروحا أرضا فحمله وأخذه، فقال له رجل من كان معه: هذا الفقه غير حساب. قال: الله هو اللي علمه. الله الذي علم الحساب. فهذا أيضا من فعل من الاستنجاء المحترم ولا يجوز. نعم. لا طيب، عندما نحن يعني عندما الفقهاء يتحدثون عن مثل هذه الأمور يتحدثون عن أمور تقع وتقع للناس، أما أن قضية أن الإنجيل يستنجى به هذا أمر لا يقع للناس. لا العربية ممكن حتى اللغة الفرنسية يعني نعم، لكن أنت مثلت بإنجيل ربما تكون في تلك الجريدة أو هناك استدلال من آية من الإنجيل أو المسيحية أو لماذا؟ على كل حال غير معهود، لا شيء لم نعهده، هذا شيء لم نعهده. نعم. ولكن كل ما فيه ذكر لله بأي لغة كانت فهذا من باب الذكر لا من باب تشريف اللغة. فهمت؟ نعم. كيفاش تصور؟ أنتم تفسرون لي التصاوير. ما فهمت التصاوير ماذا؟ بعض المجلات فيها فقط صور. إيه صور ماذا؟ صور جيدة يعني وأشخاص. ماذا إذا كان إنسان محترم فهم باب محترم. لا نقدين ومطعومين. الشرط الخامس أن لا يكون طعاما. لماذا؟ لأنه محترم، وهذا إجماع العلماء مجمعون على أنه لا يجوز الاستجمار بشيء محترم، له حرمة شرعا والطعام منه. قالوا حرمته تمنع من إهانته وامتهانه، فمسح النجاسة به أو لا أن يمنع. نعم نعم. وقد يدخل في مسألة الإسراف كذلك. وقد يدخل. نعم حمدي. كل طعم كل ما يطلق عليه طعم. نعم. كالملح في معدنين هذا لا يسمى طعاما. ثم هو لا ينقي، هذا النوع لا ينقي، هو اشترط المنقي. وهذا الطعام نعم النقد ينقص عليهما النقود الورقية. النقدان ينقص عليهما النقود الورقية. نعم نعم، لأن لها حرمة شرعا. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فلا تستنجوا بهما، يعني العظم العظام والبعر. البعر هذا طاهر أم نجس؟ طاهر. ما الدليل عليه من كلام البشار؟ من قال نجس أو من قال طاهر؟ ما الدليل عليه من كلام البشار؟ وفضلة المكروه والمحرم، وهذا البعر. فإذا طاهر أو راجعه هذا. ها طيب، هذا طاهر. العام طيب أحسنت، ينظر. الكلام هو هنا عن عظام ما أكل لحمه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستنجوا بهما، قال إنها طعام إخوانكم، إنهما طعام إخوانكم من الجن. ما كانش ذي وي الطعام وطعم واش كتصح؟ واش فهمتي؟ فهمتي اش درتي ياك؟ خصك ديرها. قول لي لا، قول لا، راه ما خصنيش نديرها. قول. فإنها طعام إخوانكم من الجن، هذه روايته هي كاينه. فأنتم ترون أن الطعام أوسع من أن يكون طعام ابن آدم فقط، بل لو كان طعام غيره من الحيوان لا لازمه أن لا يستنجي به أيضا. مفهوم كلام؟ نعم. لا، تجد يعني ينشئ الله عليها لحما للجن. كل عظم ذكر اسم الله عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. لنقدنا مطعوم أو مؤذن بحد، أن يكون مؤذيا له حد جانب حاد يؤذي، فهذا أيضا شرط. شرط السادسة أن لا يكون مؤذيا بحده. لماذا؟ لأنه يشرح الموضع ولا يلقيه. نعم، ما سؤالك؟ تسمعون؟ بالنسبة للطعام إذا يعني فات صلاحيته، هل يجوز أن يستجمر؟ أي طعام تفوت صلاحيته؟ كالخبز المحروق. الخبز المحروق تفوت صلاحيته؟ هي الآن شوفوا، أنا كنت فهمت الطلب، لكن خليه. أنا أتصور أنه لما قال انتهت صلاحيته فسألته أي نوع هذا الذي تنتهي صلاحيته، وجد أن الذي تنتهي صلاحيته لا يمكن الاستنجاء به، فلجأ إلى الخبز، والخبز لا تنتهي صلاحيته. ولله الخبز لا تنتهي صلاحيته. قال وعينوا للماء في مذيه، لأن لما ذكر لك شروط الاستنجاء ذكر لك أن بعض النجاسات يشترط في إزالتها الماء، ولا يقوم غير الماء مقام الماء فيها، فلذلك قال وعينوا للماء في أمور منها المذي. يعني من خرج منه مذي، فمسح المذي بهذا الكلينيكس أو بهذا الورق الموجود الآن، فأنقى الموضع إنقاء بالغا كما لو صب عليه الماء. ثم جاء فسألك ماذا تقول؟ لا يجزي؟ وإن لم يبقى شيء من نجاسة؟ ها؟ وإن ما هذا التنوين هذا؟ الغالي. أحسنت، هذا التنوين الغالي. قالت سليمة ياك. ها؟ لا، ولكن بدا البيت من الاول، بدا الشعر من الاول. قالت سليمة ليت لي زوجا يمن بحك جلدي وينسني المحن، قالت بنات العم يا سلمى وإنا ك كان فقيرا معدما. قالت وإن تنوين غالي بعض لا تسلم مسكينة. وعين للماء في مذي يعني لابد من الماء. وإن أنقى بغيره فزالت عين النجاسة ولكن حكمها بقي فيجب أن يغسل. الدليل على تعين الماء في المذي ما رأوا الشيخان عن علي حديث معروف وقال فيه صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ والغسل لا يكون إلا بالماء. لكن الفقهاء عندهم شرط هنا يشترطون في هذا المذي الذي يتعين الماء في التطهير منه أن يكون مذيا خارجا خروجا معتادا مفهوم أن يخرج خروجا معتادا الذي هو الذي يكون سبب خروجه لذة صغرى. قالوا أما إذا خرج خروجا غير معتاد فهذا لا يشترط في غسله الماء وإنما يزول بكل مزيل لا يعطونه الحكم الذي يعطونه للمذي لأن المذي عندهم هو الذي يخرج إذرا لله الصورة. أما إذا خرج خروج غير معتاد فإنه لا ينصرف إليه الحكم الذي ذكرنا مفهوم. فلو مسحه بحجر أو بغيره جاز عنده أو حيض. نعم هذا الذي ذكرنا ها؟ نعم هذا خروج المعتاد. نعم الودي هذا يخرج إثر البول صح أو حيض. نعم لا أو حيض. نعم نعم أو حيض مما الشيء الثاني مما يتعين الماء في تطهيره دم الحيض فلا يكفي في إنقاء الموضع غير الماء. كيفاش انتم كيف هذه الصورة ما أراكم استشكلتم شيئا فيها الحيض في هذه الحيض والنباس والبني والاغتسال وإنما هناك تيمم. نعم لا أصل في إذا في التطهر من الحيض والنباس والبني والاغتسال ما ذكرنا لا منيا ولا نفاسا ذكرنا الحيض والشرع الآن في ذكر الحيض وكذا الحيض. لا ما اعتراضك أنت الآن يكون هناك تيمم ايوه تساؤلي هو بالنسبه لتيمم ربما لعدم وجود الماء يعني الحيضه هنا مطلقه لو لم يخصص فتره الاولى من الوسطى من النقاوه وهل الانقاء للعباده ام فقط للانقاء يعني فهم منه أنه مطلقا لا يزل فيه إلا الغسل بالماء إن أرادت المرأة أن تطهر من دم الحيض ولو قبل طهرها. نحن لا نتحدث الآن عن الغسل يعني الغسل نحن نتحدث عن الغسل هذه التي تطهر فيجب عليها أن تغتسل. نحن نتحدث عن التطهير من دم الحيض مطلقا الآن هل يتصور أن هذه التي بها دم حيض ويحتاج أن تغتسل أنه ليس معها ماء تصور سيدي ما سكتي أنت فكرني اسمي أنس أنس يتصور هذا؟ ما فهمتش أنا هذا التفكير الكثير. لا يتصور، لا يتصور أن تجد ماء. ما فهمتش أنا كيف هذا يتصور. اقطعوا الماء في المدينة، اقطع الماء ما يمكنش. كيف هذا في يعني شي حاجة أخرى؟ ما كاين كاع حتى شي حاجة في الدنيا كتصوري إلا هذه. كيف لا تتصور؟ تريد أن تغتسل، دخلت الحمام، فتحت السمو، ما كاينش الماء، ما كاينش الماء. ها؟ طيب أنت أو شرعت في صب الماء مثلا في ملء الجفنة فلم يمتلئ منها إلا شيء قليل ثم قطع الماء، يمكن هذا الأمر؟ طيب عندما الفقهاء يتحدثون عن هذه القضية هم لا يتحدثون عن الحيض من باب الاغتسال، هم يتحدثون عن تطهير الموضع للحائض عندما يكون معذورة تنفع حقها التيمم أو ليس لها من الماء إلا ما يكفي لإزالة النجاسة. فهمتوا الكلام؟ نعم. هل يلحق بهذا حدث الصحابة؟ لا. حدك إيه؟ لا. واضح الكلام؟ ليس كل دم لا شيء. نعم. ما العمل؟ احنا ماذا قلنا؟ سنة إذا النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة، أي لا ما انتفت الشرط. يعني كأننا عندما نكون ندرس بابا ننفصل عن جميع الأبواب التي قبله، مفهوم الكلام؟ طيب إذا الكلام عند عن التي عذر التي فرضها التيمم فلم تجد ماء أو وجدت من الماء ما يكفي، وقلت أنا أو ووجدت من الماء ما يكفي فقط للموضع. أو نفاس، وهذا أيضا مما يتعين فيه في التطهر منه الماء، وذلك في النفاس التي هي مثل الحائض التي تحدثنا عنها. وكل حديث، كل دليل تستدلون به الحائض فاستدلوا به النفاس، لأن النفاس أخو الحائض في أحكام كثيرة، في أكثر أحكامه إلا في أمور قليلة، مفهوم؟ فكل دليل يصلح للحائض فهو صالح للنفاس، بل قد ورد في الشرع تسمية الحيض نفاسا. أيوة لعلك نفستي، وإنما حدث قوله قال رسول الله لعائشة ما لك لعلك نفستي. لا هو الآن تحدث لك عن الاستجمار والاستنجاء، تحدث لك عن إزالة النجاسة وذكر لك الأمور التي يمكنك أن تزيلها بالماء وبغيره، وذكر لك الشروط التي تكون في ذلك الغير، ثم ذكر لك كأنك يعني إذا تركك هكذا ستظن أن كل نجاسة تزال إما بالماء وإما بما يقوم مقامه، فأرادك أن لا تذهب بعيدا حتى يخبرك بأن من النجاسات نجاسات لا تزال إلا بالماء، وهي هذه. أو مني، وهنا أيضا عندما يتحدثون عن المني فهم يتحدثون عن المني الذي الذي يوجب الوضوء للغسل. خروج المني خروجا احنا ما تحدثنا مازال سياتي ان شاء الله ان موجبات من موجبات الغسل خروج المني، لكن خروج المني بلذه معتاده كما قال هو، ومن موجبات الغسل عند الناس ستون فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذه معتاده في نومنا ويقظتي بلذه. اما اذا خرج المني بغير لذه أو بلذة غير معتادة، كانوا يقولون قد يقع قد يحمل شيئا ثقيلا فيمني، فهذا النوع من المني لا يوجب غسلا لأنه لم يخرج بلذة معتادة، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، إنما يوجب الوضوء. فهذا المني الذي يوجب الوضوء لا يمكنك إزالته بغير الماء، بل يتعين الماء في غسله، مفهومك؟ الواقع أن الفقهاء عندنا يستدلون بأدلة، هم يستدلون مثلا بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء إلى في ثوبه، فيستدلون بهذا على أن الماء إنما يجزئ فيه الغسل فقط الغسل، لكن يرد عليهم أنها كانت تفرقه وأحيانا تحته وأحيانا تحكه، فقالوا يجيبون إنه لا تعرض للإجماع القائم على طهارة مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في هذا؟ المالكية ينفصلون بهذا الجواب عن الإيراد. لا، هذا إجماع، هذا إجماع. الحديث تشريع لنا لنطبق ما بلغ، فممكن ان نخرجه مخرجا اخر فنقول ان غني وسلم ان يحكم ولي. لا، هذا ذهب اخر، هذا وكان الطيران لا يحتاج الى ازاله، وكان الطيران لا يحتاج الى ازاله الا من غير صلاه، الاختلاط ان من يصف من يجلس الطائر يصف الطائر يمكن ان يخرج دون ان يجيب. إذن تفضل أنت تحوم تشك أن تبلغ. إذن هذا حكم عام للتطهير. طيب خلي هذه تستمر في أذهانكم لعلكم تأتوننا بشيء. أبو لأنثى الخامس، لا الخامس فيما يتعين الماء في التطهير منه بول الأنثى، قالوا لأن بولها ينتشر، وهذا الذي ينتشر يجب في تطهيره الماء. لماذا هذا الكلام؟ أنتم ينبغي دائما أن تفهموا شيئا، وأنه عندما يستنجى يعني تزال النجاسة بغير الماء فإنه دائما يبقى شيء من النجاسة في الموضع، غير الماء لا يمكن أن ينقي إنقاء الماء، هذا شيء لا إشكال فيه ولا اختلاف عليه. ولكن قد يسأل سائل كيف حينئذ هؤلاء القائلون بوجوب إزالة النجاسة يتسامحون في ذلك الذي بقي من النجاسة ولم يزل، فإنهم يجيبون بأن ذلك معفون عنه، ذلك معفون عنه. الناس كانت تخرج بالأسفار وتكون في في في في في الرحلات إلى آخره، وقد يحتاج الإنسان قضاء حاجته في موضع لا ماء فيه، فلذلك أباح الشرع الاستجمار بالحجارة وغيرها، وهذه الحجارة لا يمكن أن تنقي. أنتم الآن قد تظنون أن هذا الورق اللين قد ينقي كما ينقي الماء، طيب الحجارة تفعل كفيها الماء؟ بل لا تفعل كما يفعل الورق، إذا قطعا لابد أن يبقى شيء في الموضع، لكن الشرع تسامح فيه وعفى عنه لضرورات الناس. لكنه عفى عن ماذا؟ عفى عن ذلك الذي يبقى في الموضع، لأنه هو الذي يصعب تتبعه وإزالته. أما إذا انتشر فلا عفو. ولهذا أخذوا قاعدة أن الذي ينتشر لا يعفى عنه. فلما كان لا يعفى عنه ولا يزال ب و و و و و و لا يمكن أن يزال ب بغير ماء فلذلك تعين الماء. وضحت لنا؟ أقول أنثى أو خصي، خصي يقطع الذكر لأن بوله ينتشر أيضا، فلذلك يتعين الماء عليه أيضا. أو لأنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرجين كثرة، هذا أيضا يجب في التطهير منه الماء. وكيف ينتشر عن ذكر بول المرأة وذكر الخصي، ما ما ما ما سواهما مما يمكن انتشاره؟ إيه ما كيف المصاب مثلا بإسهال هذا ينتشر رأيته. نعم. طيب لماذا لماذا لا يعفى عن النجاسة إذا انتشرت؟ لماذا لا يتسامح فيها كما تسومح في الموضع؟ إذا بقي شيء منها في الموضع تسومح، وإذا انتشرت لم يتسامح، لماذا؟ لا قد لا تصيب. طيب لماذا؟ قالوا لأن الانتشار، هل الانتشار نادر أو أصل؟ هكذا قالوا، والنادر لا يعفى عنه، لكن هل هو نادر في بول الأنثى؟ فإما أن يعللوا بعلة أخرى في بول الأنثى، وإما أن هذا مشكلة هذا في التعبير. لا لم يستوفي، ولكن ذكر أكثرها. اسمعوا، النفخ في الخارج فوق الحاجة، هل هو من المتطوعات؟ كيف فوق الحاجة؟ فوق قضاء حاجة. يعني ما ماذا يبقى يفعله في الخلاء إذا إذا إذا قضى حاجته؟ لا شوف أنتم تضحكون. يعني من الناس من إذا دخل خلاء دخل معه شيء في يده، لكن غالبا هذا النوع من البشر لا يقضي حاجته في وقت قصير غالبا. وهذه مسألة تسألون عنها ما يسمى بالغاسترولوج، هذو أصحاب الجهاز الهضمي، لأنه من الناس من لا يتهيأ له قضاء حاجته في وقت خفيف، بل يحتاج أقل ما يبقى في في في الخلاء 20 دقيقة 25. بل أنا أعرف شخصا قد يبقى ما يقرب من الساعة وهو لم يبقى فوق قضاء فوق الوقت الذي يقضي. هذا الوقت لذلك حتى كان أصحابه إذا كانوا في سفر أو كانوا عند أحد وأراد أن يدخل وأراد أن ينصرف منعوه قسرا، لأنهم يعلمون أنه سيؤخره. أما الذي يعني وهذا الذي يقرأ المجلات في الغالب لأنه ساعة وهو جالس ما يدير والو تيقظ. أنتم تضحكون نسأل الله العافية. أما ما تصورنا أن إنسانا يقضي حاجته ومع ذلك يبقى ماكثا هناك، ما أنا ما أدري ما أتصوره الله أعلم. لكن على كل حال استحب له أن إذا قضى حاجته أن يعجل بالخروج، لأن موضع لا تدخله الملائكة وتكثر فيه الشياطين. نعم. ماله؟ وما عندناش تضعيف، عندنا البيت فيه يعد. كماذا كيف نقول كل هذا؟ كيف نقول؟ طيب. أين السكون؟ أين السكون؟ نعم. حرك بالفتح المتبعين. قربتي ولأني ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أخذتم في مسألة أجرومية مع ما أخذتم قولكم محتاجين اللغة يا شيخ. إيه راكم محتاجين. أنا عارف أنكم محتاجين.